حضر معنا القارئ العالمي القارئ العالم اللي يجمع بين العلم والقرآن. هو رجل مدير إدارة الوعظ بالدقهلية سابقا ومؤذنون القرية حاليا وقارئ جمهورية مصر العربية وقارئ رئيس الجمهورية والشيخ شعراوي شهد له على القناة الأولى قال ونعم القراءات ونعم فن القراءات ونعم العلم ونعم التواضع. هذا العالم الكبير الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي أكبر بفضلي لوجه الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزانية حسناته ويعلم ولاده يا رب العالمين. هذا القارئ الإذاعي والتلفزيون والبرنامج العام الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ رئيس الجمهورية وجمهورية مصر العربية بل بالعالم العربي بل بالعالم الأفريقي بل بالعالم الأسيوي بل بالعالم الأوروبي. مش عارف أعبر من فرحتي لشيخ محمد عبد الوهاب يا رب. انا مالك مرام بتبعد اهو سيبها لله سيبها لله من المعوقين يا رب من هيتهم المعوقين عاوزين الدنيا دي خالص لا مش عاوزين احنا اتمنى في ايه بس هداهي لا في دهية تاني احنا عاوزين هيت حتى عن مجام بتحط فين لا لا حطت عليك ما تقولوا انتوا بس ما اموت ابان كرامة ما اموت شيء يضربوني بالجدل الكرامة ما اتعملت يا رب كل ضرب الفلك من شر المخالف شر حاسد إذا حسد أتهلك من كل وجهاتنا موجود نفس عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب الحمد برحمتك يا رب قلت عليك الله أكبر صلى على النبي لا إله إلا الله الله يفتح عليك. الله يسلم النبي. صلى على النبي. يكاد البيت يا رب. صلى على النبي عليك نور. يا إله. الزجاجة كأنها عليك. يا سلام، الله أكبر. يوقظ من شجر مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ونعمل أداء ونعمل قراءة ونعمل حروف، حروف من ذهب. الله يسعى عليك يا رب، الله مشرف صدرك يا رب، ربنا يخليك لنا يا رب. مش عنك الوحش لا تغرقني يا لا تنسيني عليك. يا الله

لا يجنون في جلاله ولا النبي يا واحد الله يزيدك يا رب عبد الله بارك الله فيك يا رب عظيم. سيبه من الزيارة واحد ماليش بخلي واحد ميتا من الهوض هحبسه عندي في الهوض عندي فيكي لا استنى الله يفتح عليك ما شاء الله على النبي روحك ما افتح يا اخي نعم نعم صلاة النبي ذلك اللي يقول حالك يا رب يكرمك. لازم جلت كمان. نعم محمد نعم يوم جميل يا أستاذ. خش على الحالات بأغلب بغت قلب بس عليك. نعم نعم نعم نعم عظيم جدا الله عليه الصلاة والسلام.